الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية، وكنا قد وقفنا عند عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة، حيث توطدت أركان الدولة النبوية ودخلت الأقاليم الشمالية من الجزيرة العربية التي كانت تدين بالنصرانية في ولاية هذه الدولة، كما دخلت المناطق الجنوبية نجران وهذه المناطق التي كانت أيضا على النصرانية. كل هؤلاء دخلوا في هذه الدولة وتحت ولايتها السياسية، حين رأوا ما رأوا من العدل الذي أقامه النبي صلى الله عليه وسلم والأسس التي تأسست عليها هذه الدولة، كما قال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. هذا القسط الذي رآه هؤلاء العرب على اختلاف أديانهم تجلى في هذه الدولة التي هي أول دولة تقوم على هدايات السماء في جزيرة العرب، وتوحد هذه الجزيرة التي لم يسبق لها أن قامت فيها دولة، فتأسست على هدايات الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قل أمر ربي بالقسط وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. كل هذه المبادئ وأصول الخطاب السياسي الذي قامت عليه الدولة النبوية جعلت الجميع يدخل في السنة التاسعة ويأتي إلى هذه الدولة طواعية، بعد أن رأى أنها قد ظهرت بقوتها العسكرية من جهة، وقوتها الأخلاقية والقيم التي جاءت بها من جهة أخرى، وأزاحت نفوذ الدولة والإمبراطورية الرومانية عن شمال الجزيرة العربية، وتمهدت سبل هذه الدولة على أطراف جزيرة العرب. كل ذلك دعا قبائل العرب والمناطق التي تأخرت في دخول الإسلام، دعاها إلى الدخول طواعية، فكان عام الوفود هذا العام الذي دخل فيه العرب في دين الله أفواجا، كما قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فالعرب بعمومهم دخلوا طواعية بعد أن تصدى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تصدوا للطغاة، طغاة العرب من جهة، وطغاة اليهود من جهة، وطغاة النصارى من جهة. فحين أزيح هؤلاء الطغاة عن طريق العرب، جاءوا جميعا باختيارهم وطواعية في عام الوفود. وذكر ابن إسحاق هذه الوفود التي جاءت وقص بعض أخبارها، ومن ذلك قال: رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من تبوك في رمضان، وقدم عليه في ذلك الشهر وفد ثقيف. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك جاء وفد ثقيف، وقد بدا لهم أن يسلموا، وكان من خبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عنهم اتبع أثره عروة بن مسعود الثقفي حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة فأسلم. كان عروة ابن مسعود قد خرج من حصنهم وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم، وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام، فقال له رسول الله كما يتحدث قومه: إنهم قاتلوك. استأذن أن يرجع إلى قومه ويدعوهم إلى الإسلام، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيقتلونك، بأنهم قاتلوك. وعرف رسول الله أن فيهم نخوة الامتناع الذي كان منهم، فقال عروة: يا رسول الله، أنا أحب إليهم من أبكارهم، أي لن يقتلونني، وأنا أحب إليهم من أبنائهم. قال: وكان فيهم كذلك محببا مطاعا، فخرج يدعو قومه إلى الإسلام رجاء لا يخالفوه لمنزلته فيهم. فلما أشرف لهم على علية له وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه، رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله، قتلوه حين دعاهم إلى الإسلام. قال: فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن مثله في قومه لك مثل صاحب ياسين في قومه. ثم أقام الثقيف بعد قتل عروة أشهرا، ثم إنهم ائتمروا بينهم ورأوا أن لا طاقة لهم بحرب من حولهم من العرب، وقد بايعوا وأسلموا، رأوا أن العرب دانت لهذه الدولة ولهذا النبي ودخلوا في الطاعة ورأوا أن يدخلوا كما دخل العرب. قال فأتمروا بينهم وأجمعوا أن يرسلوا إلى رسول صلى الله عليه وسلم رجلا كما أرسلوا عروة، فكلموا عبد يليل وكان سن عروة بن مسعود يعني كان في سنه ومقامه، وعرضوا ذلك عليه فأبى أن يفعل وخشي أن يصنع به إذا رجع كما صنع بعروة، فقال لست فاعلا حتى ترسلوا معي رجالا، فأجمعوا أن يبعثوا معه رجلين من الأحلاف وجماعة وثلاثة من بني مالك فيكونوا ستة، فبعثوهم إلى رسول الله سلم. قال فلما دنوا من المدينة ونزلوا قناة مكان وادي بجانب المدينة، ألفوا بها المغيرة بن شعبة يرعى في نوبته ركاب أصحاب رسول سلم، وكانت رعيتها نوبا على أصحابه، فلما رآهم ترك الركاب عند الثقفيين وضبر يشتد ليبشر رسول الله سلم بقدومهم عليه، فلقيه أبو بكر الصديق قبل أن يدخل على رسول سلم فأخبره عن ركب ثقيف أن قد قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن يشرط لهم رسول سلم شروطا، أرادوا أن يفاوض النبي ويشترطوا لأنفسهم ويكتتبوا من رسول سلم كتابا في قومهم وبلادهم وأموالهم. فقال أبو بكر للمغيرة أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله سلم حتى أكون أنا أحدثه، لمعرفتهم بشدة فرح النبي سلم إذا علم بخبر ثقيف وأهل الطائف، وكانت الطائف آنذاك كمكة ويثرب والمدينة هي من عواصم الحجاز ومن أهم مدنه وقبائله. فدخل أبو بكر على رسول الله سلم فأخبره بقدومهم عليه، ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فروح الظهر معهم وعلمهم كيف يحيون رسول الله سلم، فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهلية. ولما قدموا على رسول الله سلم ضرب عليهم قبة في ناحية مسجده كما يزعمون، فكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين رسول الله سلم حتى اكتتبوا كتابهم. كان خالد بن سعيد بن العاص هو الواسطة والرسول والسفير بينهم وبين سلم حتى اكتتبوا كتابهم، وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده، وكانوا لا يطعمون طعاما يأتيهم من عند رسول سلم حتى يأكل منه خالد، حتى أسلموا وفرغوا من كتابهم، وقد كان فيما سألوه رسول سلم أن يدع لهم الطاغية وهي اللات. اشترطوا على النبي سلم أن لا يتعرض لللات وهي صنم، فأبى النبي سلم فاستمهلوه، قالوا 3 سنين فأبى، قالوا 2 سنين فأبى صلى الله عليه وسلم أن يمهلهم ذلك، قال لا يهدمها 3 سنين فأبى رسول سلم ذلك عليهم، فما برحوا يسألونه 1 سنة ويأبى عليهم حتى سألوه 1 شهرا بعد مقدمهم، فأبى عليهم أن يدعها شيئا مسمى، وإنما يريدون بذلك فيما يظهرون أن يسلموا بتركها من سفهائهم ونسائهم وذرريهم، إنما أرادوا أن يعطيهم فسحة حتى يسلموا من سفهائهم. قال ويكرهون أن يروعوا أو يروعوا قومهم بدمها حتى يدخلهم الإسلام، فأبى رسول الله سلم إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة فيهدمها، وقد كانوا سألوه مع ترك الطاغية أن يعفيهم من الصلاة وأن لا يكسروا أوثانهم بأيديهم، فقال صلى الله عليه وسلم أما كسروا أوثانكم بأيديكم فسنعفيكم منه. قال أما كسر الأصنام فسيتولى كسرها غيركم. قال وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه، فقالوا يا محمد فسنؤتيكها وإن كانت دناءة، يعني سنوافق على هذه الشروط وإن كانت ليست في صالحهم. فلما أسلموا وكتب لهم سلم كتابهم أمر عليهم عثمان بن أبي العاص وكان من أحدثهم سنا، كما أمر عتاب بن أسيد على مكة وهو شاب ابن 20 سنة، أمر على هؤلاء أيضا شاب وهو عثمان بن أبي العاص وهو منهم، وذلك أنه كان أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن. فقال أبو بكر لرسول سلم يا رسول الله إني قد رأيت هذا الغلام منهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلم القرآن، فلما فرغوا من أمرهم وتوجهوا إلى بلادهم راجعين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية، فخرج مع القوم حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة بن شعبة أن يقدم أبا سفيان، فأبى ذلك أبو سفيان عليه وقال ادخل أنت على قومك، وأقام أبو سفيان بماله بذي الهدم، فلما دخل المغيرة بن شعبة علىها يضربها بالمعول وقام قومه دونه بنو معتب خشية أن يرمى أو يصاب كما أصيب عروة، حين قام المغيرة بن شعبة يهدم طاغيتهم ويهدم اللات قام بنو عمه معه يحمونه حتى لا يتعرض له سفهاء ثقيف. قال فلما هدمها المغيرة وأخذ مالها وحليها أرسل إلى أبي سفيان، وحليها مجموع ومالها من الذهب والجزع، أخذ الحلي الذي كان يقدم قرابين لللات وأرسله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان أبو مليح بن عروة وقارب بن الأسود قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفد ثقيف حين قتل عروة يريدان فراق ثقيف ألا يجامعاهم على شيء أبدا، فأسلم. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: توليا من شئتما. فقال: نتولى الله ورسوله. فقال رسول الله: وخالكما أبا سفيان من الحرب. فقال: وخالنا أبا سفيان. فلما أسلم أهل الطائف ووجه رسول الله أبا سفيان المغيرة إلى هدم الطاغية، سأل رسول الله أبو مليح بن عروة أن يقضي عن أبيه عروة دينا كان عليه من مال الطاغية، فقال له رسول الله: نعم. فقال له قال بن الأسود: وعن الأسود يا رسول الله؟ فقضه. وعروة والأسود أخوان لأب وأم. فقال رسول الله: إن الأسود مات مشركا، إلى آخر ما ذكر. قال: فلما جمع المغيرة مالها قال لأبي سفيان: إن رسول الله قد أمرك أن تقضي عن عروة والأسود دينهما، فقضى عنهما. وكان كتاب رسول الله الذي كتب لهم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين: إن عضات وجه لا يعضد، ومن وجد يفعل شيئا من ذلك فإنه يجلد وتنزع ثيابه، فإن تعد ذلك فإنه يؤخذ فيبلغ به النبي محمد، إلى آخر ما جاء في الكتاب. ثم كانت سنة الوفود في السنة التاسعة ونزول سورة الفتح: إذا جاء نصر الله والفتح. قال ابن إسحاق: لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وفرغ من تبوك وأسلم الثقيف وبايعت، فهذه المدن الرئيسية مكة والطائف ويثرب قبل ذلك، كل هذه المدن الرئيسية في الحجاز. فلما دخلت في هذا الدين تتابع العرب بعد ذلك. قال: وإنما كانت العرب تربص بالإسلام أمر هذا الحي من قريش، كانوا إمام الناس وهاديهم وأهل البيت الحرام وصريح ولد إسماعيل بن إبراهيم عليهم السلام، وقادة العرب لا ينكرون ذلك. فكانت العرب تدين لهذا الحي من قريش لمكانتهم من البيت الحرام، فهم القائمون على البيت الحرام، فكانت العرب لا يأمن بعضها بعضا إلا حين يأتون إلى الحج وإلى هذا البيت الحرام، وكانوا يحتكمون إلى قريش لمكانتها من البيت ويرضون بحكمها فيما بينهم. قال: وكانت قريش هي التي نصبت لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلافه. فلما افتتحت مكة ودانت له قريش، عرفت العرب أنه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين الله كما قال الله عز وجل: أفواجا يضربون إليه من كل وجه. يقول الله تعالى لنبيه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، أي فاحمده على ما أظهر من دينك واستغفره إنه كان توابا. ثم ذكر ابن إسحاق الوفود التي وفدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك وفد بني تميم. قال: فقدمت على رسول الله وفود العرب، فقدم عليه عطارد بن حاجب بن زرارة في أشراف بني تميم، وذكر ما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخطيب تميم، وما ذكر من مفاخرهم، وما رد عليه حسان بن ثابت في قصيدته. ثم ذكر بعد ذلك قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد من بني عامر فيهم عامر بن الطفيل. ثم ذكر قبيلة عبد القيس حين وافدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رئيسهم الجارود بن عمرو. قال عن الحسن: لما انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام ودعاه إليه ورغبه فيه، فقال: يا محمد، إني قد كنت على دين وإني تارك ديني لدينك، أفتضمن لي ديني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا ضامن لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه. قال: فذهب إلى قومه ودعاهم. ثم قدم عليه أيضا وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة الكذاب، وسيأتي خبر ما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا قدوم عدي بن حاتم على النبي صلى الله عليه وسلم وما جرى لعدي، وكان من شأنه أنه حين علم بجيش النبي صلى الله عليه وسلم قد وصلت طلائعه إلى أرض طي، فر وكان على النصرانية، ففر من وجه الجيش إلى الشمال وتخلى عن من بقي من أهله وضعينته، فأخذهم جيش النبي صلى الله عليه وسلم وقدم بهم على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت في هذا السبي أخته، وكانت قد تصدت للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بخبرها، فمن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها حين أخبرته أنها ابنة حاتم الطائي، فأكرمها النبي صلى الله عليه وسلم وردها. فبعد ذلك أرسلت إلى أخيها عدي بن حاتم تدعوه إلى القدوم. قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله إني لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفت، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، قلت في نفسي والله ما هذا بملك. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تستوقف امرأة عجوز في الطريق وتأخذه وتذهب به حتى يقضي حوائجها، قال والله ما هذا بملك صلى الله عليه وسلم، وإنما كما وصفه ربه وإنك لعلى خلق عظيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل في بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفة فقذفها إلي، فقال اجلس على هذه، قلت بل أنت فاجلس عليها، فقال بل أنت، فجلست عليها وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض. هذا النبي الذي دانت العرب كلها له في السنة التاسعة يجلس على الأرض ويكرم ضيفه عدي بن حاتم الطائي ويضع له الوسادة وهو يقابله على الأرض إكراما للضيف صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفعله الملوك ولا الطغاة ولا الجبابرة، وإنما يفعله الأنبياء وورثة الأنبياء من الخلفاء الراشدين. قال قلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، ثم قال إيهن يا عدي بن حاتم، ألم تكو ركوسيا؟ الركوسي من فرقة من النصارى. قلت بلى. قال ولم تكن تسير في قومك بالمرباع، أي يأخذ ربع الغنيمة منهم؟ قلت بلى. قال فإن ذلك لم يحل في دينك. قال هذا لا يحل في دين النصرانية، كيف استبحت مثل هذا وأنت تدعي أنك من أتباع المسيح؟ قلت أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. قال علمت أنه لا يعرف هذا الأمر إلا نبي. ثم قال لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى في حاجتهم، أي قال لعله يمنعك من الدخول في دين الإسلام ما ترى من أحوال المهاجرين والأنصار وما هم فيه من فاقة وفقر وضعف، وما ترى فيه الروم والغساسنة في الشام والمناذرة في العراق وفارس، ما تراهم فيه من أبهة الملك ورغد العيش، فزهدك ذلك بالمهاجرين والأنصار وما هم عليه من ضعف. قال لعله إنما يمنعك من دخول هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالله أنه سيأتي زمان يفيض المال على هؤلاء المستضعفين حتى لا يوجد من يأخذ الصدقة، وهذا ما حدث بالفعل، حتى أنه كانت تخرج الزكاة لا تجد من يأخذها. قال حتى لا يوجد من يأخذه، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم. فإذا ما قارنت الروم، وكان جيش الروم آنذاك فقط في الشام 100,000 من الروم و 100,000 من العرب، كانوا 200,000 مقاتل، وكان أقصى جيش كان للنبي صلى الله عليه وسلم آنذاك هو جيش العسرة في تبوك في السنة التاسعة، كانوا نحو 40,000. قال فوالله ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية في العراق على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخاف، ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، يعني في فارس والروم. وأيم الله ليشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل، قصور كسرى قد فتحت عليهم. قال فأسلمت، وكان عدي يقول قد مضت اثنتان وبقيت الثالثة، والله لتكونن قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت، وقد رأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرها لا تخاف حتى تحج هذا البيت، وأيم الله لتكونن الثالثة، ليفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. وهذا ما جرى وما حدث بعد عدي بن حاتم، وفي عهد عمر بن عبد العزيز فاض المال حتى لم يوجد من يأخذه. ثم أخذ ابن إسحاق يذكر من ورد على المسلم من قبائل العرب من شمالها وجنوبها، حتى لم تبق قبيلة لها شأن إلا ووفدت على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعته ودخلت في دينه، ومن ذلك وفد نجران، وذكر ذلك رواة المغازي والسير غير ابن إسحاق، كما في الدلائل للبيهقي. ويهمنا العهد الذي عاهدهم وصالحهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والمضامين والمعاني التي أسس العلاقة بينه وبينهم أو بينهم وبين هذه الدولة التي ارتضوا بالتبعية لها. فمن ذلك قال: ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي على أنفسهم وملتهم وأراضيهم وأموالهم وغائبهم وشاهدهم وعشيرتهم وبيعهم. كل هذه الحقوق ضمنها لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصلح وفي هذا العقد، على أنفسهم وأموالهم وعلى ملتهم ودينهم وكنائسهم وبيعهم لا يتعرض لهم. هذا الحق الديني الذي كفله الإسلام لم تكفله النظم السياسية اليوم حتى في عالمنا العربي والإسلامي، لم يضمن هذا الحق للمسلمين فضلا عن أهل الذمة أو عن غير المسلمين. فحتى الحقوق الدينية الخاصة بالمسلمين اليوم، لا أقول في أوروبا أو أمريكا، وهو حق أن يتحاكموا إلى شرائعهم كما كفلت الشريعة الإسلامية لغير المسلمين أن يتحاكموا في شأنهم الخاص إلى دينهم وشرائعهم، كما في قوله تعالى: فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، فقررت جواز تركهم ليتحاكموا إلى شرائعهم كما قال تعالى: لا إكراه في الدين. هذا الحق صدر على المسلمين اليوم في دول العالم الإسلامي، فلا الأوقاف توقف على الوجه الشرعي، ولا العلماء يختارهم أهل الحل والعقد من العلماء أنفسهم، بل الدولة التي تختارهم وتغير من تشاء وتعزل من تشاء وتولي من تشاء الشؤون الدينية. بينما النبي صلى الله عليه وسلم هنا نص في هذه المعاهدة على حماية حقوقهم الدينية، وأنه لا يحق للسلطة في هذه الدولة أن تغير عليهم في شأن دينهم وكنائسهم. قال: وأن لا يغيروا، هم لا يغيروا ولا يبدلوا ولا يحدثوا حدثا، وفي المقابل مما كانوا عليه: ولا يغير حق من حقوقهم ولا ملتهم. وليس أيضا للدولة في الإسلام صلاحيات أن تتدخل في شؤونهم أو تغير من شؤونهم. قال: ولا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته. حتى الولايات الدينية عندهم ليس للدولة في الإسلام وليس للسلطة في دولة الإسلام حق أن تتدخل في اختيار من يولون عليهم من أساقفتهم، هذا حق ديني، ولا إكراه في الدين، لكم دينكم ولي دين. قال: وما تحت أيديهم من قليل أو كثير، وليس عليهم دينة ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون. فلا يحشرون إلى حرب، وهو التجنيد الإجباري الذي يفرض اليوم على المسلمين في أرض الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كفل لغير المسلمين من أهل الذمة الذين رضوا بالولاية السياسية للدولة في الإسلام، وأن يكونوا جزءا من هذه الدولة وأن تكون التبعية لهذه الدولة، ومع ذلك رفع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الإكراه الديني والإكراه السياسي، وأنه ليس للدولة في الإسلام أن تحشرهم إلى القتال ولا أن تجبي أموالهم غير الجزية التي ارتضوا بدفعها. قال: لا يحشرون ولا يعشرون ولا يطأ أرضهم جيش، حتى أرضهم لا يطأه الجيش، وإنما تصبح أرض أمان. ومن سأل فيهم حقا فبينهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين بنجران. فكل من يريد العدل والنصف والحق فإما أن ينصفوه أو يرتفع إلى القضاء الإسلامي فينصفه. قال: ومن أكل ربا فذمتي منه بريئة. وحرم الربا على الجميع لأنه محرم في شرائعهم. ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آخر. وهنا قرر ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن العقوبة شخصية والجناية شخصية، ولا يؤخذ أحد بجريرة أحد. قال: وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله عز وجل وذمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا حتى يأتي الله بأمره، ما نصحوا وأصلحوا فيما عليهم غير مثقلين بظلم. هذه العهود النبوية، وكذلك جاءت على هذا السنن عهود أبي بكر بعد فتح أطراف العراق، وعهود عمر ما وافق هذه العهود النبوية هي العهود الصحيحة أما ما أطلق بعد ذلك عليها العهود العمرية فالصحيح أنه لا يثبت منها إلا قدر يسير وهو ما يوافق هذه العهود النبوية. أما ما ذكر بعد ذلك بالتدخل في لباسهم وركوبهم فكل ذلك لا يثبت عن عمر، وحققت هذا في حاشية تحرير الإنسان وفي غيره من المواطن، وبينت أن الصحيفة العهد الذي يسمى العهد العمري الصحيح أنه لا يثبت عن عمر إلا القدر اليسير الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عهوده في السيرة النبوية، وثبت عن أبي بكر وكما في عهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة، وهذه العهود هي الصحيحة المتواترة. أما بعد ذلك ما أضيف عليه هي إجراءات اتخذتها الدولة العباسية أو الخلافة العباسية بعد ذلك لأغراض إدارية وتنظيمية، ثم أصبحت جزء من العهود مع غير المسلمين ولا تكاد تثبت بإسناد صحيح، ولم يذكرها المؤرخون القدماء وإنما ذكرت في كتب متأخرة، وحققنا القول أنه لا يثبت منها إلا القدر الذي يوافق هذا العهد. فهذا وفد نجران. ثم أيضا ذكر بن إسحاق وفد كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم الأشعث بن قيس وما جرى بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قدوم ملوك حمير بكتابهم. قال: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب ملوك حمير مقدمه من تبوك ورسلهم إليه بإسلامهم، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله النبي إلى الحارث بن عبد كلال وإلى نعيم بن كلال وإلى النعمان قيل ذي رعين ومعافر وهمدان، أما بعد فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، فإنه قد وقع بنا رسولكم من قلبنا من أرض الروم فلقينا بالمدينة فبلغ ما أرسلتم به. ثم ذكر ما أوجب الله عليهم من الفرائض، ويهمنا منه ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه إليهم. قال: وما كتب على المؤمنين من الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر، وإن في الإبل الأربعين ابنة لبون، وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون، وفي كل خمس من الإبل شاه، إلى آخر ما ذكر من الحقوق والواجبات على الجميع. قال: وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين، له ما لهم وعليه ما عليهم، ومن كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يرد عنها وعليه الجزية. وفي رواية أخرى قال: ولا يفتن يهودي عن يهوديته ولا نصراني عن نصرانيته. فمن الفتنة التي جاء الإسلام ليمنع منها أن يفتن إنسان عن دينه حتى اليهودي والنصراني. قال: ولا يفتن يهودي عن يهوديته ولا نصراني عن نصرانيته. فالله عز وجل إنما يريد من الناس الإيمان الطوعي الاختياري لا إكراه في الدين. كل هذه الحقوق والواجبات تقررت في عهده كنظام سياسي وولاية سياسية. بأي حق النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر الأمراء، يؤمر على مكة عتاب بن أسيد وعلى الطائف عثمان بن العاص، ويؤمر على كل مناطق العرب كما سيأتي معنا، ويعقد العقود ويرسل الجيوش، هذه هي الدولة. فالذين يتحدثون اليوم عن الدولة المستحيلة أو عن أن الدولة أو أن الإسلام دعوة وليس دولة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدعوة لا تحدها حدود جغرافية، كل ذلك هوس يصطدم بالرسالة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأقامها هو ونفذها صلى الله عليه وسلم كما أمره الله عز وجل، وحكم بين الناس بما أنزل الله. فهذه هي الدولة التي يريدها الله، وهذه الدولة التي وعد الله عز وجل المؤمنين بقيامها: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. قال: فمن أدى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه له ذمة الله وذمة رسوله، ومن منعه فإنه عدو لله وللرسول. ثم ذكر بعد ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن، فقال أن رسول الله حين بعث معاذ أوصاه وعهد إليه ثم قال له: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وإنك ستقدم على قوم من أهل الكتاب يسألونك ما مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل في هذه السنة في السنة التاسعة كما في صحيح البخاري قال إنك تقدم على قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإنهم أجابوك أو أطاعوا من الطوع والاختيار فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك أو أطاعوك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. قال فإنهم أطاعوك فخذ منهم واتق كرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. وهو يبعثه إلى اليمن يحدد له معالم وهدايات الولاية الشرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبعث الناس ليجبوا الأموال، وإنما بعثهم هداه ودعاه ليعلموا الناس دينهم. وأرسل كذلك خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب حين أسلموا. قال ثم بعث رسول الله خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى 10 إلى بني الحارث بن كعب بنجران وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام. قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر السنة التاسعة أرسل أبا بكر أميرا على الحج فحج بالصحابة وحج بالمسلمين، وحين كاد ينتصف في الطريق أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعده علي رضي الله عنه ببراءة، براءة من الله ورسوله، بسورة براءة ليقرأها على الحاج في أيام منى. فلما وصل علي إلى أبي بكر في الطريق قال له أبو بكر أمير أم مأمور؟ قال بالمأمور. فمضيا جميعا، فكان أمير الحج أبو بكر رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه هو الذي يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة. فكان من هذه الرسالة أنه لا يحج بعد هذا العام مشرك، وأنه لا يطوف بالبيت عريان، وأن من له عهد عند رسول الله فهو إلى مدته. فهنا تم الإعلان في السنة التاسعة، في حج السنة التاسعة، في آخر السنة التاسعة تم الإعلان النهائي، تم الإعلان عن منع أن يحج بعد هذا العام مشرك إلى البيت، فقد طهر الله هذا البيت من الوثنية وشركها ودنسها ورجسها، وتهيأ البيت ليحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة حجة الوداع، وقد تم تطهير البيت تماما من كل أشكال الشرك بالله. فحج أبو بكر في الناس وأبلغ علي الرسالة في 9. قال ثم كتب خالد بن الوليد حين بعثه إلى بني الحارث بن كعب، قال بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد النبي، هذه رسالة خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لمحمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم من خالد بن الوليد، السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، فإني أحمد الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد يا رسول الله صلى الله عليك فإنك بعثتني إلى بني الحارث بن كعب وأمرتني إذا أتيتهم ألا أقاتلهم 3 أيام وأنا أدعوهم إلى الإسلام، فإن أسلموا وقمت فيهم وقبلت منهم وعلمتهم معالم الإسلام وكتاب الله وسنة نبيه. فهذه مهمة الجيوش، هي هداية الناس ودعوتهم إلى الإسلام وتعليمهم السنن، وإن لم يسلموا قاتلتهم، وإني قدمت عليهم فدعوتهم إلى الإسلام 3 أيام كما أمرني رسول الله وبعثت فيهم ركبانا، قالوا يا بني الحارث أسلموا تسلموا، فأسلموا ولم يقاتلوا، وأنا مقيم بين أظهرهم آمرهم بما أمرهم الله به وأنهاهم عما نهاهم الله عنه وأعلمهم معالم الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد كان رسول الله قد بعث إليهم بعد أن ولى وفدهم عمرو بن حزم ليفقههم في الدين ويعلمهم السنة ومعالم الإسلام ويأخذ منهم صدقاتهم، وكتب له كتابا عهد إليه فيه عهده وأمره فيه بأمره. كتاب عمرو بن حزم كتاب مشهور أيضا عند أهل المغازي والسير. قال بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان من الله ورسوله. هذه العهود تبين طبيعة هذا النظام السياسي وهذه الدولة والولايات الشرعية، وما يجب على الولاة، وما المهام التي يقومون بها حين يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا ينفي هذه الشبهة التي تروج اليوم بأن الإسلام دعوة وليس دولة، بينما من يطلع على كتاب من هذه الكتب يكفي لبيان بطلان هذه الشبهة قال: هذا بيان من الله ورسوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. عهد من محمد النبي رسول الله لعمر بن حزم حين بعثه إلى اليمن، أمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وأمره أن يأخذ بالحق كما أمره الله، وأن يبشر الناس بالخير، هي دعوة خير. قال: وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، ويعلم الناس القرآن، ويخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم، ويلين للناس في الحق. أمره أن يلين في الناس بالحق. فهؤلاء الولاة كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فشق عليه. فهذه ولايات، المأمور شرعا الرفق بالناس والقيام بمصالحهم ودعوتهم إلى الهدايات وإلى العلم والفقه. قال: ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله كره الظلم ونهى عنه، قال: ألا لعنة الله على الظالمين. ويبشر الناس بالجنة وبعملها، وينذر الناس النار وعملها، ويستألف الناس حتى يفقهوا في الدين، ويعلم الناس معالم الحج وسنته وفريضته وما أمر الله به، والحج الأكبر، الحج الأكبر، والحج الأصغر هو العمرة، ونهى الناس أن يصلي أحد في ثوب واحد، إلى أن ذكر أحكام شرعية تفصيلية. هذه مهمة الولاة، هي أن يعلموا الرعية أمر دينهم. قال: ولتكن دعواهم إلى الله عز وجل، وينهى إذا كان بين الناس هيج عن الدعاء إلى القبائل والعشائر، أي إذا ثارت الثائرة بين القبائل وتداعى الناس إلى العصبيات الجاهلية ينهاهم عن ذلك كله. قال: ولتكن دعواهم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، هو سماكم المسلمين، هم أمة واحدة، دعواهم دعوة الإسلام، لا دعوة قبلية ولا قومية ولا عصبية ولا وطنية. فمن لم يدعو إلى الله ودعي للقبائل والعشائر فليقطع بالسيف، حتى تكون دعواهم إلى الله وحده لا شريك له. التوحيد، التوحيد بكل مضامينه، التوحيد السياسي والتوحيد التشريعي والتوحيد الإيماني. هذا التوحيد الإيماني طوع اختياري، أما التوحيد السياسي فالنبي صلى الله عليه وسلم واجه الطغاة ووحد هذه الدولة بالجهاد في سبيل الله، لأن الطغاة لن يدع المستضعفين وشأنهم. قال: ويأمر الناس بإسباغ الوضوء، وإلى آخر ما فصل. قال: وما كتب على المؤمنين في الصدقة من العقار عشر ما سقت العين وسقت السماء، وعلى ما سقى الغرب نصف العشر، وفي كل عشر من الإبل شاتان، وفي كل عشرين أربع شياه، وفي كل أربعين من البقر بقرة، وفي كل ثلاثين من البقر تبيع، إلى آخر ما فصل. وإنه من أسلم من يهودي أو نصراني إسلاما خالصا من نفسه طواعية واختيار، ودان بدين الإسلام فإنه من المؤمنين، له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم، ومن كان على نصرانية أو يهودية فإنه لا يرد عنها. وعلى كل حال من ذكر أو أنثى، حر أو عبد، دينار واف أو عوضه، كما على المسلمين زكاة، على غير المسلمين جزية، وكما لهؤلاء ذمة الله ورسوله إذا أسلموا، لهؤلاء ذمة الله ورسوله إذا رضوا بالتبعية للدولة. قال: فمن أدى ذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن منع ذلك فإنه عدو لله. ثم ذكر بعد ذلك خبر الردة، وهي في أواخر هذه السنة وفي بدايات السنة العاشرة بدأت الردة، الأسود العنسي في اليمن اليماني، واليمامي مسيلمة في اليمامة، بدأت الردة وطلائع الردة. قال: وقد تكلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذابان، مسيلمة ابن حبيب الكذاب باليمامة في بني حنيفة، والأسود بن كعب العنسي بصنعاء. قال: عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره وهو يقول: أيها الناس، إني قد رجيت ليلة القدر ثم أنسيتها، ورأيت في ذراعي سوارين من ذهب فكرهتهما فنفختهما فطارا، فأولتهما هذين الكذابين، صاحب اليمن وصاحب اليمامة. فهؤلاء وأكثر من تابعهم بعد ذلك هم من القبائل النصرانية، سواء في اليمن أو في شمال الجزيرة العربية في حروب الردة كما ثبت بعد ذلك. فهؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والدولة قد استقرت، وإذا هؤلاء يبادرون إلى الردة، فكان أول من ارتد وظهر في ردته هذان الرجلان. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة متواترة عن هذه الردة وعن ما سيجري بعد ذلك من صور للردة، كما في الحديث الصحيح قال: بين يدي الساعة 30 دجالا. فالدجال الذي يستعاذ منه في كل صلاة ويستعيذ المسلمون منه في كل صلاة لا يقتصر فيه فقط على المعنى المشهور وهو الدجال الذي يخرج في آخر الزمان، وإنما الدجال كما ورد في الأحاديث الصحيحة أطلق على أمور شتى، فتارة يطلق على أفراد كما في هذا الحديث بين يدي الساعة 30 دجال، أولهم مسيلمة والأسود الصنعاني، وآخرهم إن كان العدد المراد منه هو الحصر أي أنهم 30 حصرا، فهنا ممكن تتبع كم هؤلاء الذين خرجوا وادعوا النبوة أو فتنوا الناس وأضلوهم عن هدايات هذا الدين كأتاتورك وكل من يخرج اليوم. رأينا الدجاجلة اليوم في واقعنا المعاصر، والقرامطة في القرن الرابع وما فعلوه، واليوم نشاهد دجاجلة يدعون الناس إلى الإباحية والإلحاد وباسم الإسلام، هذا يصدق فيه بين يدي الساعة 30 دجالا. وكما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أيضا الدجال على أمة من الأمم كما في الحديث الصحيح في مسلم وفي غيره، قال تغزون جزيرة العرب، أي بعده صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذا الحديث في السنة 9 أو في السنة 10، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، وهو حروب الردة، فقد أرسل أبو بكر لمواجهة حروب الردة 11 جيش لمواجهة فقط أهل الردة في جزيرة العرب، قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحها الله. فالدجال أمة من الأمم كما فارس والروم، والروم هنا المقصود به القسطنطينية كما في الحديث الصحيح، قال أي المدينتين تفتح أولا رسول الله؟ القسطنطينية أم رومية؟ قال مدينة هرقل أولا، فكانوا يطلقون على الروم أهل القسطنطينية الروم، بعد ذلك تفتح روما حيث الدجال الأكبر للنصرانية وحيث الفاتيكان والبابا وهو أكبر أدعياء المسيحية والنصرانية. فهنا أمة من الأمم، قال ثم تغزون الدجال فيفتحها الله، فهذه أمة، بينما الدجال الذي يخرج في آخر الزمان وتواترت فيه الأخبار هو الذي يقتله المسيح في آخر الزمان حين ينزل. فموضوع الدجال والاستعاذة منه هو لما قد يتعرض له المسلمون في كل عصر من دجاجلة يخرجون ويصدون الناس عن دين الله وعن هداياته ووجوب مجاهدتهم والتصدي لهم. فمن يتصور أن السمع والطاعة لكل ولي أمر يدعي الإسلام، بينما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، وقال كما في حديث مسلم يكون أمراء يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فمن يدعي ومن يتصور بأن كل رئيس وكل سلطان يجب السمع والطاعة له حتى وإن كان دجال من الدجاجلة كأتاتورك وهؤلاء السيسي اليوم وما يدعو إليه من تغيير الإسلام ومسخه، ودجاجلة العرب في الخليج الذين يريدون تحريف الإسلام وإباحة ما حرم الله باسم الإسلام كما ارتد هؤلاء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتصدى لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بعده، كذلك على الأمة أن تتصدى لكل من يريد أن يغير أو يبدل هذا الدين، تتصدى له بالبيان وتتصدى له بالجهاد في سبيل الله. قال ذكر خبر مسيلمة، قال وكان مسيلمة قد كتب إلى رسول الله من مسيلمة رسول الله يدعي أنه رسول إلى محمد رسول الله سلام عليك، أما بعد فإني قد أشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض ولقريش نصف الأرض. وكان حين وفد مع قومه أراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشركه في الأمر، فلما انتهى رسول الله وهم يسترون بالثياب كلمه وسأله، فقال له رسول الله لو سألتني هذا العسيب ما أعطيتك، يقول لو سألتني هذا العسيب عسيب النخل والعصا ما أعطيتك. فلما ذهب ادعى النبوة وادعى أنه أشرك في الأمر، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق عن سلمة بن نعيم بن مسعود عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين أتاه الرسولان من مسيلمة بكتابه، قال فما تقولان أنتما؟ قال نقول كما قال. فقال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. فهنا استثنى النبي صلى الله عليه وسلم الرسل كما جرى به العرف والعادة، مع أنهم ارتد، وحكم الردة الارتداد هو القتل، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى لأنه الرسل لا تقتل كما هو العرف. ثم أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من محمد رسول الله إلى مسيلم الكذاب: السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وانتهت هذه السنة حين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكان رسول الله قد بعث أمراءه وعماله على الصدقات إلى كل ما أوطأ الإسلام من البلدان، فبعث المهاجر بن أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء فخرج عليه العنسي وهو بها، وبعث زياد بن لبيد الأنصاري إلى حضرموت على صدقاتها، وبعث عدي بن حاتم على طي وصدقاتها وعلى بني أسد، وبعث مالك بن نويرة على صدقات بني حنظرة، وفرق صدقة بني سعد على رجلين، فبعث الزبرقان بن بدر على ناحية منها وقيس بن عاصم على ناحية، وبعث العلاء بن الحضرمي على البحرين، وبعث علي بن أبي طالب إلى أهل نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم. كل هؤلاء الأمراء أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل أقاليم الدولة، ولاه وجباه وقضاه ودعاه وهداه. فانتهت السنة التاسعة، ثم ذكر بعد ذلك خبر حجة الوداع. ونقف هنا، نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.